بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الكلام عن أنواع التوحيد مما ذكره الشارح رحمه الله، وبين أنه عند أهل السنة ثلاثة أقسام، ثم ذكر أن أهل البدع من نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. ومر الكلام عن كونهم قالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وبيان أصل هذه الشبهة والرد عليها. ثم ذكر أيضا أن هذا القول وهو نفي الصفات قد أفضى بقوم إلى الحلول أو الاتحاد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فكالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. نعم، وقوله فكالإقرار بأنه خالق كل شيء، أي وما أشبه ذلك من أفعال الله. فتوحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ومن قال من العلماء إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فذلك لأن ما عدا ذلك من الأفعال يندرج تحت هذه الثلاثة، فلا بس، يعني يصلح أن تعبر عن توحيد الربوبية بأنه إفراد الله في أفعاله، ويصلح أن تعبر عن بأنه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. قال: وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. نعم، توحيد الربوبية حق، وهو أحد أنواع التوحيد كما مر معنا، فلا يصح توحيد عبد إلا بإفراد الله في ربوبيته، لا يصح توحيد عبد إلا بإفراد الله في ربوبيته، فهو حق وهو واجب، يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته، لكن لا يتم به الواجب. كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، يعني لأن الواجب إنما يتم أيضا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد دعت إليه رسل الله سبحانه عليهم السلام، لكنها لم تبعث لذلك، الرسل لم تبعث لأجل هذا، وإن كان من ضمن ما دعوا إليه، لكن جعلوه كالدليل، أو جعلوه دليلا على توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه مستقر في الفطر، توحيد الربوبية مستقر في الفطر، فجعلوا من أدلتهم على توحيد الإلهية توحيد الربوبية. قال: وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، يجعلون توحيد الربوبية هو الغاية. فإذا تكلموا عن التوحيد ذكروا ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المنفرد بالصنع، منفرد بالخلق والملك والتدبير، فيتكلمون عن أفعال الله سبحانه وملكه وآياته الكونية ونحو هذا، فجعلوا توحيد الربوبية هو الغاية. وسبب جعلهم له هو الغاية هو غلطهم في فهم معنى الإله. سبب جعلهم لتوحيد الربوبية هو الغاية غلطهم في فهم معنى الإله، فإنهم جعلوا الإله هو القادر على الاختراع، قالوا الإله هو القادر على الاختراع، فغلطوا في معنى الإله في اللغة وفي معناه في الشرع. فلما قالوا هذا قالوا: إذن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، فكون الرسل جاءت تقول للناس لا إله إلا الله، لا إله غيره، معناه لا قادر على الاختراع إلا هو، فمن وصل إلى هذه الغاية أن آمن بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله فقد وصل إلى الغاية المطلوبة منه. هكذا قالوا، وهذا غلط عظيم في فهم أصل دعوة الرسل، هذا غلط في فهم أصل دعوة الرسل، وقد غلط في هذا كثير من أذكياء العالم في فهم معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وسيأتي معنا إن شاء الله تقرير هذه المسألة بأوسع من هذا لاحقا، إنما المقصود هنا بيان لماذا جعلت توحيد الربوبية هو الغاية كما ذكر هنا. قال رحمه الله: وهذا التوحيد توحيد الربوبية لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، ليس هناك طائفة معروفة قيل هذه تنكر توحيد الربوبية، وجد أفراد ينكرونه، وأما كطائفة معروفة تنكر توحيد الربوبية فلا، وإن حصل لطوائف أغلاط في هذا الباب كما سيبينه. قال: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، يعني لم يوجد من يقول العالم له صانعان متكافئان أو أكثر من صانعين، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لما جاءوا إلى أقوامهم لم يشرحوا لهم من هو الرب، فلأن الرسل لأن أقوامهم يعرفون هذا، هم مفطورون على الإقرار به، فلهذا قالوا لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني أنتم تعرفون فاطر السماوات والأرض، تقرون بفاطر السماوات والأرض، فليس فيه شك، فهو هذا الذي ندعوكم أن تفردوه بالعبادة، هذا الذي أنتم مقرون بأنه فاطر السماوات والأرض هو الذي ندعوكم إلى أن تفردوه بالعبادة ولا تشركوا به غيره. طيب، يعني خاطبوهم خطاب من يعرف الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، الصانع يعني الله، وهذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم، معنى أنه لا شك عندهم في وجود الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات التي من عند الله. ولهذا قال: وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، يعني هو يعرف من هو الله لكن يريد أن يتجاهل، تجاهل العارف، التجاهل هو إظهار الجهل مع حصول العلم، مثل ما نقول التناسي إظهار النسيان مع حصول الذكر، فالتجاهل هو إظهار الجهل مع حصول المعرفة وحصول العلم، تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني أنت تعرف أصلا هو رب السماوات والأرض، لماذا تسأل عنه؟ لماذا تقول ما رب العالمين وهو رب السماوات والأرض؟ هل أنت الذي خلقت السماوات والأرض؟ لا، أنت تعلم أن السماوات خلقها غيرك، إذن هو هذا رب العالمين الذي تسأل عنه. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد ذكرنا في أكثر من موضع وجه كون هذه الأجوبة من موسى عليه السلام مطابقة لأسئلة فرعون، وكون هذه الأجوبة تعتبر أجوبة مسكتة مقنعة لفرعون لو كان منصفا، فلا داعي لذكره هنا، قد ذكرنا هذا في أكثر من موضع. نعم. قال رحمه الله: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. وقد زعم طائفة، هذه الطائفة هم أهل الكلام، هم أهل الكلام، وتبعهم بعض المفسرين كابن الجوزي والقرطبي والبغوي والشوكاني والألوسي، وهذا خطأ، هذا الذي وقعوا فيه خطأ كما سيأتي بيانه. إذن الذين قالوا هذا هم أهل الكلام، وتبعهم بعض المفسرين كابن الجوزي والقرطبي والبغوي والشوكاني والألوسي. قال وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. الماهية هي حقيقة الشيء وأصل الشيء، حقيقة الشيء وأصل الشيء. سميت ماهية لأنه يسأل عنها بما هو، يسأل عنها بما هو. يعني لو كنت مثلا لا أعرف الإسمنت مثلا، فقلت لك ما هو الإسمنت، يعني أخبرني عن أصله، أخبرني عن حقيقته، فأخبرتني. تكلمتني عن الملائكة وأنا لا أعرف ما هي الملائكة، أقول لك ما هي الملائكة، فإذا سألتك عن الماهية. الماهية هذا الأصل تعبير من عند المناطقة، فمرادهم ما يجاب عنه بما هو. فقالوا إذن فرعون سأل عن الماهية، يعني أخبرني عن أصل هذا الرب، هذا الذي تتحدث عن ما حقيقته، من إيش مكون، يعني إن صح التعبير. وأن المسؤول عنه، هذا قول هذه الطائفة، قالوا سأل عن الماهية، وأن المسؤول عنه وهو الله لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. قالوا هكذا، قالوا الله ليس له ماهية بمعنى أصل شيء مكون منه، فلما لم تكن له ماهية موسى عجز عن الجواب، فحاد عنه إلى غيره، وأتى بما يمكن أن يتحدث به عن الله. فهذا خطأ. قال وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. يعني فرعون ما سأل عن الماهية، هو سأل سؤالا يعني ينكر به وجود الله. لما قال وما رب العالمين، هو ليس جاهلا يريد أن يتعلم، مثلما قلت لك أنا لا أعرف، أنت تحدثني عن شيء موجود لكن أنا لا أعرفه، لا أعرف أصله ولا حقيقة، فأقول لك ما هو، يعني أفيدني ما هو. ففرعون ما كان جاهلا يريد أن يتعلم من فرعون، يريد أن يتعلم من موسى، لا، هو كان منكرا جاهدا ويقول ما هو هذا الذي تتحدث عنه، أنت تتحدث عن شيء لا وجود له. ولهذا لما قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حول ألا تستمعون، يعني شوفوا على كلام، هذا كلام عقلاء بالله عليكم. ثم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فهذا كله يدل على أن سؤاله سؤال تجاهل وإنكار وجحد، ليس سؤالا عن الماهية. واضح هذا؟ هو لم يكن معترفا بالله جاهلا بماهيته، لم يكن معترفا بالله جاهلا بماهيته، يحتاج إلى أن يعرف ماهيته، كان منكرا لله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا أنه قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في إيش؟ كاذبا في ادعاء أن هناك إلها وأن هذا الإله فوق السماء، فهو منكر لوجود الله يعني في ظاهر أقواله. واضح هذا؟ قال وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف، كما يقال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو جاء شخص في النهار وقال لك أثبت لي، هات لي دليلا أننا الآن في النهار، تقول يعني بالله عليكم هذا يحتاج إلى سؤال، هذا يحتاج إلى إثبات دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طيب، هذا الكلام الذي نقله الشارح من عند قوله وأشهر من عرف تجاهله إلى هذا الموضع الذي قرأناه مأخوذ من درء التعارض، وعندنا في الحاشية عند قوله وأشهر قالوا انظر درء التعارض الثامن صفحة 38 إلى 39. نعم، هذا هو موضع هذا الكلام في المجلد الثامن من درء التعارض صفحة 38 إلى 39. طيب، لماذا ذكر الشارح هذا الكلام هنا؟ ما علاقتنا في موضوعنا هذا بفرعون؟ نعم، هذا يعني جواب عن سؤال قد يطرح عليه. هو قال قبلها: ليس هناك طائفة معروفة تنكر توحيد الربوبية. فقد يقال: طيب فرعون، فرعون يعني لم يكن معترفا بالله. فقال لنا: فرعون أنكره مع علمه به، فرعون أنكر مع علمه به، فهو يتجاهل الله عز وجل، وإلا فهو يعرفه. ثم سيأتي الكلام أيضا عن الثنوية من المجوس والمانوية وغيرهم، وأنهم وإن قالوا بأشياء فيها غلط في توحيد الربوبية، لكنهم لم يدعوا أن للعالم صانعين متكافئين. نعم، فرعون يتكلم بأشياء لا يعتقدها، يريد مغالطة قومه. قال الله: فاستخف قومه فأطاعوا، وإلا فهو كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولهذا لما حقت الحقائق إيش قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. وإلا لو كان الإنسان لا يوجد في قلبه فعلا، لا يوجد في قلبه شيء من اعتقاد هذا، ما سيقوله حتى في ذلك الوقت، خلاص جاء الموت، جاء الموت. لكن هو لأنه عرف أنه يعني لا نجاة له إلا أن يعترف بهذا، لكنه تأخر فما قالها إلا عند معاينة العذاب، والتوبة عند معاينة العذاب لا تنفع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.